امين يا فيصل. الله يفيدك. امين. السلام عليكم. لما ننتخب بالانتخابات. بعد الانتخابات. بيبروح. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. لا خليك تقول لك طيب انا بيستاذن اعطيك عمليه لانه انت على مهر الا بغطوك وصلك علي شحنا يتوصلني لك انا بشوفك تحت السوري ايوه خلاص وصلك على الجراج يلا السلام عليكم السلام مع السلامه الله يحفظك كيف حالك مرحبا بالحاج مولانا في سؤال لما عرضوا سألوكم فيه ما كان هكذا الآن يخبركم بالسؤال سؤالها مولانا كلهم واحد ظن أن موسى عليه السلام قال للخضر أقتلت نفسا زكية بغير ذنب راح عن بالها أن الآية بغير نفس ولكن فهمها أقتلت نفسا من غير أن تعمل ذنبا أي بحسب الظاهر أي ما الحكمة من فعلك هذا هذا الذي تفهمه طفل يعني قالت هو هذا كان طفلا ومع هذا قتله وليس عليه ذنب يؤاخذ به في الآخرة ما كسب ليس مما يؤاخذ في الآخرة بذنب إن مات وهو طفل أو مما يعمله الآن اعتبره نبيا ام وليا الخضر تعرف انه نبي لكن فهمها من قولها هذا ان موسى قال له هذا على معنى ما الحكمة من فعلك هذا هو بحسب الظاهر ايه كانت تعتبر الخضر نبيا؟ نعم تعرف اعتبرت انه قتل النبي نفسا محرمة كفرت ان كانت هكذا هي ما اعتقدت في الخضر انه ارتكب ذنبا انما اعتبرت ان موسى عليه السلام عبر بهذا التعبير حين كلمه أقتلت نفسا زكية بغير ذنب وتفهم من هذا أثبتت على موسى أن القتل اعتقد أن القتل قتل نفسا ظلما لا إنما فهمت من كلام موسى للخضر ما من عملك هذا هو بالظاهر بس لا موسى اتهم سيدنا الخضر ولا سيدنا الخضر قتله بغير حق إنه ما الحكمة لكن تلفظت بهذا الكلام هكذا سمعته ثم لما فتحت القرآن هي ما أرادت أن تتهم أحد قالت من أين سمعته مولانا شخص كان يصلي خلف إمام وكان اجتهاده بالنسبة للقبلة مولانا موافقا لاجتهاد الإمام ثم بعد الركعة الأولى تبين له أن اتجاهه يختلف عن اتجاه الإمام فنوى أن يأخذ أنه يأخذ بمذهب الإمام مالك ويتم مع الإمام بدون من غير أن ينوي المفارقة وظن أن صلاته صحت بعدما تبين له أنه مختلف اتجاهه عن الإمام نعم هو دخل بالاجتهاد نعم ثم لما علم انه انحرف باتجاه الامام فورا فارقه بقلبه ما فارقه بقي معه فاسدا هل عليه شيء في العقيده مولانا عليه شيء في الاعتقاد ولا ما عليه مولانا يعيد الصلاه فقط كان من يخفى عليه الحكم لا يكفر هو لا يعرف مولانا صاحبة هذه المسألة قيل لها هذا كفر تشهدي فتشهدت وعملت عقدا جديدا تخلص جددت عقد النكاح أيضا بس عليك الحكم فخلص انتهى عن الملك يعني ما يقف عليه لا يقف. جزاكم الله خيرا مولانا. بارك الله لك. تأذن لي مولانا؟ نعم. بشدة التعب أحيانا أشعر أن رأسي يكاد يطير. الله. تبع كل من المذهبين كثير من التابعين، فكما أن هذا لا يؤدي إلى تبديع بعض الصحابة وتفسيقه، كذلك هذا الذي جرى بين الماتريدية والأشاعرة لا يؤدي إلى ذلك. هذا ببين معكم شو هذا الكلام فيه عن الاختلاف بالنسبة ل أمر العقيدة. الصحابة ما اختلفوا في أصول الاعتقاد، وكذلك الأشاعرة والماتريدية في أصول الاعتقاد لا يختلفون. فإذا واحد سألكم أنتم تقولون ليش لهذا في أمور الاعتقاد فلا يختلف الأئمة في أصول في أمور الاعتقاد، فكيف حصل الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟ إن بنحو 13 مسألة بس الخلاف اللي حصل بين الأشاعرة والماتريدية في نحو 13 مسألة ليست أصول الاعتقاد. وكذلك يقول كيف حصل خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة رؤية الله تعالى؟ بعض الصحابة قالوا الرسول ما رأى ربه ليلة المعراج، وبعضهم قالوا رأى ربه. هون عم بيقول إن عائشة وابن مسعود نفيا، وأثبت عبد الله بن عباس وأنس بن مالك. شو بيكون هذا الخلاف؟ هذا لا يسمى خلافا في أصول الاعتقاد، يسمى خلافا في فروع العقيدة. فمسألة رؤية النبي، مسألة رؤية النبي ربه ليلة المعراج، شو تسمى؟ مسألة من فروع الاعتقاد ليست في أصول الاعتقاد. يعني ما اختلف الصحابة مثلا في أن الجنة والنار باقيتان، ما اختلف الصحابة في أن كل مؤمن يرى الله تعالى في الآخرة وهو في الجنة بلا كيف ولا مكان. أصول الاعتقاد ما اختلفوا فيها. فهذا إذا واحد سألكم بتقولوا هذا في فروع الاعتقاد ليس في الأصول، في الأصول ما حصل خلاف. فكما أن هذا لا يؤدي إلى تبديع بعض الصحابة وتفسيره، كذلك هذا الذي جرى بين الماتريدية والأشاعرة لا يؤدي إلى ذلك. فعند الأشاعرة صفات المعاني القائمة بذات الله الأزلية ثمانية، صفات المعاني أزلية ثمانية: الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والبقاء. وذلك كما قال الشاطبي: حي عليم قدير والكلام له، باق سميع بصير ما أراد جرى. أما متأخر الأشاعرة أكثرهم يقولون صفات المعاني سبعة: البقاء. بعضهم اعتبره صفة قائمة بذات الله ذاتية أزلية، لكن الإمام أبا الحسن الأشعري عده صفة ذاتية قائمة بذات الله، ومعه جمهور الأشاعرة، وهذا هو المعتمد. وأما المشبهة فعندهم ليس لله صفة ذاتية أزلية أبدية غير حادثة إلا الوجود، وقد أشرك فيه ابن تيمية مع الله جنس العالم ونوعه، فإنه جعل جنس العالم أزليا لم يزل مع الله، وهذا شيء انفرد فيه ابن تيمية من بين مشبهة أسلافه. والعجب منه كيف يصح عنده الأزلية والتجدد، فإنه يقول إرادة الله أزلية النوع حادثة الأكرار، بمعنى أنه تحدث له إرادة مع بعد كل إرادة، فكيف يصح النوع أزلية مع حدوث الأفراد؟ هذا عند العقلاء خروج عن دائرة العقل، حتى إن محمد عبده، هذا محمد عبده ماسوني. هذا المقطع الإخباني المشبهة يقولون وهابيا، يقولون بس صفة الوجود غير حادثة، هذه صفة ذاتية غير حادثة، لا يثبتون لله تعالى صفة أزلية أبدية إلا صفة الوجود. مع هذا ابن تيمية يقول هذه الصفة هي صفة الوجود بلا بداية لله، يشارك الله تعالى فيها جنس العالم، يقول جنس العالم كان مع الله في الأزل، أما الأفراد فهي حادثة. يقول الله تعالى له إرادة جنسها أزلي لكن هي حادثة، تحصل له إرادة كل مرة، تحصل له إرادة بعد إرادة، إرادة بعد إرادة. كلام منه مقبول عقلا، إذا أنت رأيتوا أنه الكلام مثلا منه يعني منه مفهوم، لأنه منه مقبول عقلا، يعني مثل الشيخ ضرب مثل للتسهيل، قال إذا واحد قال لك مثلا أنت إنسان، الإنسان شو في الإنسان؟ إنسانية، وين بتكون الإنسانية؟ في الإنسان، الإنسانية هي النوع والإنسان هو الفصل. على كلام ابن تيمية الإنسانية أزلية اللي هي النوع والإنسان حادث، وكيف تزبط؟ ما هي الإنسانية وين؟ في الإنسان، الإنسان حادث، شو بتكون الإنسانية؟ حادث. هو بيقول معنات كلام ابن تيمية الإنسانية ما حادثة والإنسان حادث، ما بتزبط. وعياذ بالله يقول الله تقوم به إرادة، جنس هذه الإرادة أزلي لكن أفراد هذه الإرادة تحدث كل مرة، تحدث له إرادة. يقول الله يحصل يقوم به كلام مركب من حرفين، كن كن كن مركب من حرفين، كاف روح كاف، لكن جنس هذا الكلام منه حادث، هذا الكلام غير مقبول عقلا، هو كفر يعني ضد الشرع. حتى إن محمد عبده الذي فيه ما فيه استهجن كلام ابن تيمية في رسالته، لكنه أظهر ترددا في ثبوت ذلك عنه، ولا معنى للتردد في ذلك، فإنه قرر ذلك في عشرات من كتبه بإسهاب وإطالة في العبارات. ابن تيمية أثبت هذا الأمر في كثير من كتبه، قضية أنه يعتقد أنه الحوادث جنسها أزلي لكن أفرادها المعينة حادثة. ولعل عباراته في ذلك لو جمعت من كتبه كلها لجاءت مجلدا. ومن العجب العجيب جعل هذا مذهب المحدثين وهل كل رأي يعجبه يجعله مذهب المحدثين زورا وبهتانا؟ وهل خفي عليه أن جمهور المحدثين الحفاظ هم أشاعرة، وأن الدار قطنية مثن على أبي الحسن الأشعري، ومن أشهرهم وإمامهم البيهقي، ومنهم الحافظ أبو المكارم، ومنهم الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد، ومنهم الحافظ زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، ومنهم شيخ مشايخ الحافظ ابن حجر أبو سعيد العلائي، ومنهم الحافظ سراج الدين ابن الملقب. كل هؤلاء أشاعر حفاظ الحديث، أئمة في الحديث وهم أشاعر. ومنهم خاتمة الحفاظ الملقب، محمد مرتضى الزبيدي، وهؤلاء المذكورون مشاهير حفاظ الأشاعرة. هناك كثير منهم لم يبلغوا في الشهرة مثل هؤلاء، وأما محدثوهم فلا يحصون. أما المشبهة كابن تيمية فمنهم من سبقه كأبي إسماعيل المجسم، ومنهم من عاصره كتلميذه ابن عبد الهادي. فكيف تصح دعوى ابن تيمية أن أئمة المحدثين على التجسيم؟ أما كتاب الرؤية المنسوب للأشعري الذي فيه التشبيه فقد نفى صحته عنه بعض الحفاظ، وهو الحافظ علي بن المفضل المقدسي. ومن أعجب العجب من أمر ابن تيمية أنه ينفي الإجماع وينسب إلى الإمام أحمد أنه قال من يدعي الإجماع فهو كاذب. أقول ابن تيمية يقول أحمد محمد من يدعي الإجماع فهو كاذب. ثم هو في مسائل أخرى ينقل الاتفاق والإجماع من هو ابن تيمية، بل يصرح بلا استحياء باتفاق العلماء فضلا عن المجتهدين. وأحمد ليس كما قال ابن تيمية فقد ثبت عنه القول بالإجماع في مسألة بيع الكالئ بالكالئ وفي مسائل أخرى اللي هي بيع الدين بالدين. يعني يقول الإمام أحمد إجماع تحريم بيع كالئ بكالئ إجماع، يعني تحريم بيع الدين بالدين إجماع، مسألة إجماعية. أحيانا بعض فيها تفصيل إجماع أنه حرام، ما بيجوز واحد يبيع الدين بالدين، بالإجماع حرام. يعني إذا أنا إلي دين عليك مثلاً وأنت إلك دين على واحد تاني، قلتيلي بعتك الدين اللي إلك عليه بالدين اللي إلي على فلان، هاي مسألة بيع الدين بالدين مثلاً، هذا صورة من صور بيع الدين بالدين، لا يجوز أن يباع الدين بالدين. عرفت كيف؟ بس إذا أنا مثلاً بيع الدين إلك أنتك أنت توفي عني بحروب ودي أنا إذا لك مصاري علي ولا مثلا سليم منك مصاري؟ بدون سليم يعني بدون سليم شو؟ لا ما بدون ما في حدا شو؟ أنا عطيني سمع عكس ذلك. سأليني سؤال أعرف عليك شو بدك. يعني إذا واحد عليه دين ما في زوج يشتري مني، يعني يدفعوا عني يدفع عنك الدين؟ إيه ليه يدفع عنك الدين؟ هذا مش بعد سمعان منك إيه إذا ماشي هيك بدي تقولي لي شو هو؟ طيب ومذكر. أما إذا حل أجل الدين وبيع هذا الدين الذي حل أجله بثمن حال فيجوز، هذا اللي يجوز. يعني مثلا إلي عليك دين وصار أجل هذا الدين، إجا محمد زكريا قلت له أنا في إلي دين على أخينا، هذا الدين حال بس يعني صار وقته أبيعوكه ب$100 حال هلق يعطيني إياه، هذا بيجوز. ما بقى في بيع دين بدين هون. اعطيتك كاش انا ورحت اخذتهم منه. لو كان انت بدك كل قطع؟ ما له علاقه اكثر، قال مش ذهب وفضه هيدا، عمله عم نحكي. بروح بقبضك انا كاش مثلا بروح انا بحصل منه بعدين. ايه بس هذا حال لو صار حال انا دفع ما دفعش. اما فينا نحن نحول واحد على واحد بالدين. يعني اذا انا الي دين على محمد زكريا وانت بدك مني مصاري، فيني اقول لك احلتك بدينك الذي لك علي على محمد زكريا لديني الذي لي عليه. مش بيع او مش بيع صار يجوز حصل او باللفظ العامي. يعني قال له ما انت بدك مني مصاري، بقول له ايه، بقول له طب محمد زكريا بده مني، باخذه منه ما فيها مشكله هون. يعني بالعامي هيك حيقول، ما حيقول له احلتك بدينك الذي لك علي على محمد زكريا لديني الذي لي عليه، ما بيسالوا قد يقبل. ولا ما هو بس إذا بدك بنحط لها هيك علامات محل ما فهمتها وبنقراهم مع بعض وإن شاء الله بنحاول نشرحها. أي وحدة بدي؟ طيب الحوالي خلينا نكتبهم بالأمثلة. يجوز أن يحيل الشخص من له منه مال على آخر له عليه مال. مثال خلينا نحط مثال لزيد على عمرو دين، لزيد على عمرو دين، زيد له دين على عمرو، يعني له مصاري من عمرو، لزيد على عمرو دين، وعمرو له من بكر دين، فقال عمرو لزيد أحلتك بدينك الذي لك علي على مين بحينه؟ على بكر. حاضر معنا على بكر لأنه في مصاري شغلتك بالأعمال على بكر. على بكر لدين الذي لي عليه. لديني الذي لي عليه. الله إذا قال له خذهم منه وقضي بيعني بمشي الحال. بس نحن عم نذكر العبارة اللي بيقولوها في البحر. مين ما يقبل؟ زيد. قال له ما بدي انت اعطيني اياه. هي بيقدر. ايش دخلوا؟ قال له اذا هيتك لك. بعد كذاك بعلن. قال له بس اذا قبل خلص بيروح لعند هذاك. عرفت كيف؟ احيانا بيكون هذاك متعب. لا قبلوا من هذاك تعب وما في يرجع ما بعرف اذا في يرجع. بس اذا قبل خلص قال الشيخ لا يرجع لا يطلبوا من هذا يطلبوا من ذاك بس انه يرجع يغير رايه وما بعرف. بس المرأة اللي سامحت زوجها بالنفقة يقال المرأة باللغة العربية كمان. المرأة اللي سامحت زوجها بالنفقة فيها تغير رايها. اللي سمحته بالنفقة فيها تغير رأيه. واللي سمحته بالمبيت فيها تغير رأيه. بس اللي سمحته بالمال خلاص راح عليه. صح. على جديد. إذا قالت له أنا سمحتك بالمبيت. بعدين حسبتها هي أفضل. قالت له لا ما بدي سمح. فيها ترجع. وكذلك في النفقة فيها ترجع. بالحالتين. بس بالمال خلاص. إذا سمحته بالمال راح. مش الشغلة اللي كان رأيه. نعم. يكتبوا يعني ما هو شرط الكتابة بالمعاملات اللي موجود في القرآن الكريم بالنسبة للكتابة هو شيء مستحب انه يكتبوه شيء مستحب ليس شرطا بالكتابة بالمسألة الدين هي العقولة ما شرط يكتبوا اذا قال له بكفي بالقول يكفي ما شرط يكتب كتابة انه فلان حيجي يطالبه وخلص هو اليس له شرعا عليه مال هذاك الشخص اللي عم بحوله مش له عليه مال خلص طبعا بده يعرف ما يكون اي واحد عم يجي يقول له اعطيني المصاري لا بده يعرف صحيح الشيخ الاصل في الحقوق شرعا القول وليس الكتاب هذه العباره اللي قالها الشيخ الاصل في الحقوق شرعا القول وليس الكتاب. هو كان الشرع بالاصل كانوا الناس بيتعاملوا على حسب احكام الشرع في شهود وفي اذا صار خلاف اللي هو الحلف والبينه. بس هلا الناس بعدوا كثير عن الشرع. كان لما واحد يقول له بتحلف ما بيحلف كذب. هلا الله ببيع ولاده قد يقال وبيعمه مشان المال. الله تغيرت أحوال الناس. مثلا خالد إذا واحدة سمحت واحد بالنفقة وظنت أنه خلص سمح ما فيها تغير. شو؟ مثلا خالد بالنسبة للنفقة. فيها تسامحه. فيها تغير رأيه. ما فيها الطالب طالما هي مسامحته بس اذا قالت له غيرت رايي فيها الطالب قصدك عن حكم اللي ظنه ما بقى فيه على طول يعني ما هسال الشيخ فيها ان شاء الله المهر قلنا المهر مش المال حتى المال اذا وهبتك زوجتك مال خلص ما فيها ترجع بالهبه خلص اللي فيه يرجع بالهبه الام والاب والجد والجده فين يرجعوا بالهبه؟ اذا وهبوا للولد كمان الجد والجده اذا بعده بملكه بس ما طلعوا لبرا يعني اذا والدتي وهبتني مال وهالمال معي مثلا سياره لنقول مش شرط عمله بعد شهر قالت لي غيرتها يرجع لي السياره فيها تتغير رايي الوالده والوالد والجد والجده بس اذا انا رحت مثلا اعطيتها لاخونا وهبتوا اياها ايش اعطي بدنا السياره اللي اعطيناك اياها راحت لو رجعوا هالشيء صارت الهبه من غسان مش من والدتي هلا الهبه الجديده هذا مشان يهرب من قضيه الرجوع مثلا اي بس دغري بيهرب واحد يرجع هذاك سبحان الله هلأ الشيخ قال اليوم انه كثير من العادات تغيرت معنى كلامه بسبب الاشياء اللي طرقت علينا. يعني مثلا ما علمنا انه الرسول عليه الصلاة والسلام ما اكل على شيء مرتفع ابدا تواضعا لله، انه من زمان ما كان في طاولة سفرة. هلأ دوني اذا واحد بده يفتح بيت شو بلش يعدوا له؟ لا، ما اول شيء طاولة سفرة، اول شيء غرفة النوم والبراد والغسالة، هدول بيعتبرون اساسيات الغاز كل هذا المكان. فهالاشياء هاي غيرت من العادات، طاولة مطبخ كذا. هلا من زمان كانوا ياكلوا على طبريه، بتذكر نحن صغار بياكلوا على، يعني بعضهم حلوة فيها شيء من التواضع هيدي، انه واحد ياكل على الارض. ومن جملة الاشياء اللي افسدت قال الشيخ التلفزيون، قال الشيخ الان يديمون النظر فيه حتى اذا سهروا وتعبوا ينامون. فشو بيروح عليهم؟ الصلوات والذكر والعلم. كان عم يحكي من جملة الأشياء اللي بتروح عليهم إن الأولاد اللي بيتعب عليهم واحد سنين ما بيستغفروا له لأبوهم ولا لأمهم. ليش؟ لأنه وين حاططهم هو؟ بهالمدارس. بالغالب المدارس شو بتعلم؟ الفساد. أمرار تعلم أمر الدنيا اللي بينفعه ومعه فساد. أما إذا سلم وجع على مدارسنا بيتعلم الحمد لله شيء بينفعه بالدنيا، وبيتعلم الأمور اللي بتنفعه بالآخرة. بس قضية أنه يستغفر لأبيه وأمه، إذا واحد لم يعلمه قد ما يخطر عليه بالمرة الولد، رب اغفر لي ولوالدي، على الشيخ حفظه الله. فهذا الأب والأم اللي هن توفوا يعرض عليهم حسنات، فبقولوا أين هذا؟ ما على علمهم هذا الشيء؟ فيقال لهم هذا من استغفاري ولدكما لكما بعد موتكما. انه بينتفع الاب والام، بيكون انتفع مين كمان؟ الولد اللي استغفر له. كثير حلو. نعم، في القبر عم يحكي الشيخ، عم بيقول يعرض عليهما حسنات بعد موتكما، بيقول له انه يقال لهما استغفر لكما الولد. فعلموا اولادكم من بر الوالدين ان يستغفر لهما في حياتهما وبعد موتهما، وبيكون هالنفع حاصل للولد للاب والام. وقد ما فيكم حاولوا نتعاون نحن كلنا على هذا التلفزيون. قال الشيخ وقبله كان الراديو زمان، بتذكر كان يحطوا الراديو يحطوا له القصص غدا تكمله، تلاقي واحد ثاني يوم ناطر على الساعه 5، ما كان التلفزيون يفتح 24، هتلاقيهم ناطرين لثاني يوم بيفتحوا الراديو بيقعدوا يتسمعوا عليه. فحاولوا قد ما فيكم تخففوا منه. طبعا ديانيلي ما هيك وكلها ان تطارد له، هو بده يوفي الدين. ما مثلا بمبلغ معين هيدا الديانيلي مثلا تكفي عني؟ معروف قديش؟ ديانيلي سكري عني، يعني شيء معين هذا. هو بده يوفي، ليست مطالبه المراه بان تفعل، هو اللي بيوفي. ما بيجوز يقول رب اغفر لي ولوالدي اذا كانوا منهم مسلمين. يقول رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. حافظ يا سيرين الحديث، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني المؤمن من ايام لاخر واحد، من كل واحد من كتب له حسنة، فكل حسنة على الشيخ على الأقل في مقابلها تكفر 10 سيئات، لأن الحسنة على الأقل تضاعف إلى 10. الصلاة الأولى أنت ما بدك، أنت ما بدك. هاي الآية معناته إذا كان إذا بده يدعي فيها دعاء، إذا عم يتلي الآية ما في إشكال، عم يتلي القرآن هون هو. بس إذا كان عم بيقول الدعاء ما بيدعي لأبوه وأمه إذا كانوا كفار بالمغفرة. حتى إذا عايشين ما بدعي لهم بالمغفرة إلا مع القيد، يقول رب اغفر لي والدي بالإسلام. هذا في شرع سيدنا محمد هكذا، حتى لو كانوا عايشين ما بيجوز يدعي لهم بالمغفرة إلا مع القيد، اللهم اغفر لي والدي بالإسلام. أما إذا كانوا مسلمين يقول رب اغفر لي ولوالدي، ما في مشكلة. أو رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أو رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. حافظين شو قالوا حزب الإخوان هاي في مجلة الأمان؟ لا مش أنتم، انتوا قاعدين بوشي، انتوا سمعتوا اليوم وعلى مجلة الامام من 19 سنة انه اذا واحد بيقول استغفر الله انه هذا فعل المشركين، على هذا مكاء وتصدية. تعرف شو المكاء والتصدية؟ تصفيق والصفير، صفير والتصفيق. كانوا المشركين يطوفوا حول الكعبة قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، وحاطين 360 صنم ثبتينهم برصاص، ابليس علمهم ثبتوهم برصاص، فكانوا يطوفوا وصفروا يزقفوا، هذه على زعم العباد. فمجلة الامان لحزب الاخوان احفظوها، قالوا يقول استغفر الله هذا مثل فعل المشركين المكاء والتصدية، قالوا ما بصح الاستغفار الا باللفظ اللي وارد في القران على زعمه. الشيخ محسن حاضر شيء انا مش جديد، هذا مجله الامان اللي قالتها من 19 سنه اللي وارد في القران الكريم. اما لفظ قالوا هن لفظ استغفر الله فهذا لا يجوز على ان غير مشروع. اللي وارد في القران الكريم الالفاظ اللي وارد في القران خصصوها بهذا، قالوا غير هذا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر الله له ولو كان قد فر من الزحف، يعني لو كان عليه ذنوب كبائر يغفر له بهذا اللفظ، غير ما لها تعلق بحقوق بني آدم. مثلا غفرانك ربنا اللي وارد في القرآن الكريم هذا بيقولوا هذا هو لفظ الاستغفار، أما استغفر الله والعياذ بالله جعلوه مثل فعل المشركين. فتحياكم قال على التلفزيون انه عيسى صلب، قالوا لي بعض حزب الاخوان بطرابلس قالوا عنه كافر. سموه قال ما بنكفر حدا. سموه دي كان يكفر. هن حزب الاخوان، حزب الاخوان. هنيك بطرابلس سموه 2000 دينار. هن انشقوا لانه خالد الظاهر نزل لحاله بدون اذنه. الحمد لله انه سقطوا كلهم. الحمد لله. هذا نصر كبير، ما يلكم واحد ايه ما ربحته طهنجي ما ربح طهنجي نجي لحاله طلع على الاصوات الله يبارك فيه. 20 صوت هذا بي يعني بجهد احبابنا بعض اخواننا لما طلعوا كثير من احبابنا لطرابلس والشمال، فقد واحد قال له يعني نفسه او غيره شو طلع تعمل تعب بالشمس شربت عصير وماء ونزلت على الشيخ، هؤلاء نالوا الاجر والثواب العظيم اللي ما طلع لهم دور، يعني قعدوا نطروا، يعني هذول مش المرابط بيقعد ينطر اذا في هجوم، طلعوا هذول في سبيل الله طلعوا ما راح طلعتهم خساره، لو اخذوا معهم مي وعصير واكل شو ما عملوا معصيه يعني. فحتى في ناس راحوا قالوا لي على القرى نائيه، بعض احبابنا اخبروني. فهذه القرى هي للنصارى، هذه القرى فهونيك ملتزمين بيكونوا، بتعرفوا بعض اهل القرى انه خلص قايلنا هون اللي بختار هيدي الورقه يعني هيدي الورقه. فشو عملوا احبابنا؟ حكيون عن طه نجي رحبوا فيه وقالوا نعرفه زلمه كثير منيح وتقبروني انتم طه نجي من هالكلام الترحيب، قالوا لهم بس نحن ملتزمين بدنا ننزل اللائحه، قالوا لهم طيب انتم عم تقولوا ملتزمين بس في هيدا عبد الله بابتي هذا جماعته هن اللي قطروا الجيش والضنيه، قالوا لهم ها شطبوا هذه أليست فائدة عظيمة؟ قالوا لكل واحد فات هالكلام، يعني اللي ما رضي حطها نجي شو عمل؟ شطب ذاك الخبيث. هذا الحمد لله نصر كبير يعتبر. وقال الشيخ كلام كثير حلو، لأنه في بعض إخواننا صاروا يقولوا لي قالوا لي اعطونا معنويات بعد ما سقط. قال لهم طه نجي حفظه الله، قال لهم انا اذا سقطت معوض وصلت، كنت تتفاجئوا اذا نجحت. هو كثير هيك لطيف طيب الله يحفظه. فقال الشيخ حفظه الله الصحابه لما انتصروا في بدر اسروا وغنموا فرحوا، ولما انهزموا في احد ما خسروا في احد، لانه قلنا على الشيخ لا يقال خسروا، لان خسروا معناه ما استفادوا شيئا، فلا يقال خسروا انه هم منهم خسرانين. لما انهزموا في احد مين بينتبه لهذه من هذول اللي ادعوا للمشيخه؟ رواه ابن خزيمه رشيد ربيني على التلفزيون، ورقم هي حاله كان رواه ابن خزيمه. ولما انهزموا في احد قتل منهم 70 كما هم قتلوا في بدر 70، لكن الصحابة رجعوا بأجر عظيم، وأن قتل منهم كثير وحزن الله تعالى يجزيهم على حزنهم بالثواب. المؤمن إذا حزن حزنه فيه رفعة درجة وتكفير سيئات. ثم المؤمن يعمل لله تعالى رابح دائما، معنى هو رابح لثواب الله، تكفر له خطيئة بحزنه ويرفع له درجة وتكتب له حسنة. تتعلمت الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، كل هذا بيحصل وقت الانتخابات، بيحصل تعب، بيحصل مرض، بيحصل هم وحزن. لما قاعد عم يشتغل الليل عم بيعادوا، قال لي محمود مسلم هو النفوس طرابلس، قال لي انه كثرت من هون يعني عاملين جهد فات لينتخب، قال لي استلمني واحد ما تنسينا بابتي بلطف على عزام عليك، ما تنسينا بابتي، ما تنسينا بابتي هذا معي سيئة. ها؟ منه ناسي ما قال لي شو قال له، بس حاصل فاتنا جوا استلموا واحد جوا، ما تنسينا بابتي، ما تنسينا بابتي. فات واحد ما بيعرفوا شو هنا يعني محمود مشرك، ما بتعرفوا محمود مشرك استلموا. لا شوف قديش عندهم هم على الشر، من ورا البرداي صار يحكي. فحط هذا هو ظهر معناته كل فتره. نكمل المساله. نعم، عم بيقول بالنسبه لعرض هذا الشيء على الوالدين كل فترة. وارد شيء شايفة إلى الخميس ليلة الجمعة؟ اللي وارد على الشيخ إنه الخميس ليلة الجمعة والجمعة إلى صبيحة السبت أقوى شعور الميت يكون، لذلك بيقولوا يستحب إنه يكفر من الزيارة في هذا الوقت. بالنسبة في مسألة اليوم سألت فيها الشيخ، أنا كنت قايل لكم شيء بدي أقول لكم إياه عن يوم الجمعة الدعاء، قال الشيخ هو وقت غير معلوم بالنسبة لنا، ما انه معلوم، هو بين العصر للمغرب، لانه انا واحد من اخواننا قال لي انه الشمس كانت عم تغرب، قال له الان، فانا صدقت شو بتقول له لاخواننا الان، قلت له واحد قال لي هيك، قال لي لا، ف من زمان ايه انه ما انه معلوم ايمتى، هيك بيقول الشيخ، حتى يجتهد الواحد مثل قضية ليلة القدر، ايه بين العصر والمغرب هذا مظبوط، بس ايمتى؟ كانوا قالوا لنا انه هي عم تغرب، قلت له قال لي حتى هي منظرها بالمي يعني بالعين من هلا بدها تغرب، قال لي الان هذا الشيء، فمشان اذا سمعين غير هيك مشان تعرفوا. العصر العصر الى المغرب هذا الوقت اللي عايزه الشيخ، استجاب الدعاء في لحظه، بس امتى الله اعلم، وقت الله اعلم امتى. فانتوا اعملوا مجموعة مثلا 5 اشخاص ادعوا بنفس الدعاء للمجموعة، شمولونا معكم، قسموها كل واحد نص ساعة مثلا بوقت بيكون فيه العصر قصير، عندك العصر المغرب ايه بيكون فيه وقت بصير قصير الوقت، اعملوها بتفيدوا الكل هيك بالشتوية. الحديث اللي وارد فيه بالاذان والاقامة خص يوم الجمعة ولا كل اذان؟ شو بين الاذان والاقامة؟ يستجاب الدعاء اذا دعا الواحد. لا هذا بكل الاوقات مش بس يوم الجمعة، بأي وقت. شايفنا خشت إنه يوم الجمعة هو يوم طويل، إنه العصر كان عنا العصر بعد شيء ساعتين، عصر ثلاث ساعات بعد شيء كذا، إنه على طول النهار بضل وقت العصر بأي بلد كان في وقت يستجاب فيه الدعاء بأي بلد. يعني لو نحن صابين بلد تاني مثلا وكان عنا وقت استجابة الدعاء بين العصر والمغرب ساعة كذا، ببلد تاني كمان هيكون في وقت يستجيب في الدعاء. يعني مثلا بالنسبة لليلة القدر هتكون ليلة واحدة بكل الدنيا، كيف بس بدها تكون؟ يعني إذا نحن صابقين بلد تاني وشافه واحد منا اليوم في بلد تاني بكرة عنده اليوم هيدا، بيقدر يخبره هتكون ليلة القدر عنده. يعني إذا يوم الجمعة اليوم هداك عنده بكرة يوم الجمعة، إذا صارت هون يعني بكرة هنيك. يقول له الشيخ يستحق انه ما يقول. يقول له واحد شافه طيب ما يقول عن حاله. اذا شافه هو يقول له رؤية ما يقول عن حاله، بيكون نفعهم له ليه شرط كبير كثير. بيكون نفعهم. لا زمان نحن بنسبق امريكا. يعني اللي بيسبق يقول بيعمل خير معهم وبيدعوا له كمان، بنقول له خذوا هالخبريه وادعوا لنا معكم منيحه، وبصيروا بيجتهدوا بالعباده كمان مشان المضاعفه الكبيره. كمل العباره بس هاي اللي العباره شو؟ الله خلصناها. احلتك بدينك. اما بيع الدين بالدين فحرام بالاجماع. الحل لا اما بيع الدين بدين فحرام بالاجماع. اما اذا بيع الدين الحال بثمن حال فيجوز. في مساله كثير مهمه بيغفل عنها كثير من الناس. وهي تقول اذا واحد اضرب لكم مثال دغري، استأجر واحد بيعمل له قاعة بلاط مثل هاي على هالصفة هاي، قال له استأجرتك لتبلط لي هالقاعة هاي مثلا مثل هالقاعة هاي، قام بلط له اياها كلها مضبوطة الا بس اخرها معرعج منه مضبوط. قال الشيخ بما انه شرطه على الجملة لا يستحق شيئا من الاجرة لانه خالف الشرط. مثال ثاني كمان بتوضح معك اكثر. واحد استأجر واحد قال له عمر لي هالبيت على هالصفة الفلانية، بيت عمروا لي كله الا المدخل ما زبط له اياه، شو استاجروا على كل البيت؟ قال شو لا يستحق شيئا من الاجره لانه اخله الشرط. ما استاجروا هو على اجزاء، يعني قال له عمرني هالحيطه ب 1000 دولار وخذ حيطه ب 1000 دولار وخذ 1000 دولار، قال له عمرني هالبيت مثل هذا مثلا زبط هذا الشيء زبط ما عدا شغله وحده المدخل مثلا ما زبط. استاجر شخص استاجر شخص عمرني هالبيت. صلح غلط. قال الشيخ هذا غلط. لما واحد يعمل لك جزء من العمل صحيح وجزء غير صحيح وأنت شرطته على الجملة، قال الشيخ ما بيستحق شيء من الأجرة لأن الشرط كان على الجملة. الشيخ لكن الشرط بالمتر مربع يعني إذا شارطوا على أجزاء، قال الشيخ بيعطيه الجزء اللي صحيح. إذا شارطوا على أجزاء بيعطيه الجزء اللي هو صحيح. بس بالمتر مربع. بس هاي على جملة بشارطوا هو هيك. فهموها. بس هاي مسألة أنا بقول لكم قطعتوها للناس لأنه هذه مما بيعمل مشاكل عند الناس. إذا شخص بتعامل معه لا ما أقول تعمل مشكلة مع الشيخ، تعمل مشكلة مع العوام، تعمل مشكلة. لا لا لا لا لا لا لا لا قاعدين اللي بيتعاملوا بس بالمعاملة قد يصير مشكل بينك وبينه أوسك أي لأنه بصير في خلاف. وبالنسبة لجهالة الأجرة قال الشيخ محرمة بالإجماع. يعني في بعض الناس جهالة الأجرة يعني لما تركب التاكسي مش بحط عداد، هذا مجهول الأجرة، هذا محرمة بالإجماع ما في قول بتصح. لأنه قال الشيخ السبب في ذلك اللي هو الخصومة. قال الشيخ تعين الأجرة ويحصل خصومة، فكيف إذا لم تعين الأجرة؟ شغلان تعين الأجرة ويتقانه؟ بس بلبنان ممتاز ما في عداد. ان شاء الله ما يدخلون. بس ما فيك واحد قد الله الحال انك تقول له بالتبرع. الوصف فين بالتبرع؟ انا لما رحت على تركيا اخذت واحد من اخواننا ورقه هون الترجمة بتاعت تركي، كتب لي فيها نحن نتعامل بالتبرع، توصلنا تبرعا ونعطيك المال تبرعا. فواحد اعطيته اياها ما بفهم انا تركي بالمره، طلع لي انما المؤمنون اخوه، يعني الظاهر انه فاهم المعنى بس حتى هذا معناته لما عم بيقول لي انما المؤمنون اخوه. احيانا لما بطلع بالعدد ده يطلع 20 وانا بعطيه 22 اتفقتي معه على الاجره؟ حرام على الشيخ بالاجماع. سوريا بالعداد، الأردن بالعداد، دخل العداد، إيران بالعداد، بس سوريا سهلة، إذا مثلا تعطيها 20 أعطيتيه 25 ما بيناقشك بالمرة أول، عم بحكي أول، مش بعد ما توصل. توقع إنه هذا الشيء اللي بيطلع. أيوه هيك أيوه. وين؟ أوروبا شو؟ مش بس العداد، إذا بتصير مع شير الواحد يدخل بيته، يروح ديكور ستان، يروح ميكانيكي، يروح الطبيب ديامن العملية. كل هذا بدك تدفع على اجره صحيح او بتقولوا بالتبرع والا بيقع بالمصر. الشيخ راح عند طبيبة اذن بسويسرا فقال شو كاتبة عندها هي الاجره؟ كاتبة الاجره من 50 الى 100 فرنك، يعني هي حتشوف كيف الحاله بعدين بتقول لك شو صارت مجهوله. فقال لهم الشيخ قولوا له 100 ندفعه 100. شو حتقول له؟ لا حتقول له ايه؟ شيخ ريح راسه الواحد ما يقع بالمعصية. شيخ بأوروبا ما فيك تطفين، ما بصح هذا الجهال حتتخانقوا بعدين الا اذا اعطيتيه رقم منه متخيله، يعني اول شرط اخر مره بدك تطفي هذا الجهال الدول لانه تاكسي مش سيرفيس. سيرفيس معروف بقى الفيرا ما بده.